إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل القراءة في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. ولكن قبل أن أشرع في القراءة اليوم، سألني أخ فاضل من إخواننا في الدرس الماضي بعد انتهاء الدرس، وكنا بدأنا بذكر الأدوية النافعة، وابن القيم قال أنفع دواء للقلب وأنفع دواء تبرأ به الأدواء هو القرآن الكريم، وأطلبنا في ذكر القرآن وبعض أوصافه وأنه الشفاء والدواء الناجع. ولكن الأخ الكريم سألني سؤال، قال لي طب وإزاي بقى، يعني كيف، خلاص احنا اقتنعنا دلوقتي ان القرآن هو انفع دواء، انا عايز اخد الدواء ده اخده ازاي، ايه الخطوات اللي انا اسير عليها بحيث ان انا انتفع واستشفي بهذا الدواء. فالخطوات، اولا بعد اول خطوة يتحقق بها هذا الامر، تعظيم كتاب الله عز وجل في الصدر. انت بتعامل مع القرآن ده على انه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله صفته كسمع الله، كبصر الله، كقوة الله، كقدرة الله، صفة الله عز وجل. فالفرق بين كلام الله وكلام غيره كالفرق بين الله عز وجل وبين غيره سبحانه وتعالى. لابد أن يمتلئ القلب بالتعظيم والتوقير لهذا الكلام، كلام الله ليه أحكام خاصة به، سواء بقى في من أراد أن يمس المصحف، أو من أحكام ثواب قراءة حرف منها من القرآن، أو غير ذلك من الأحكام اللي اختص به. يبقى تعظيم هذا الكلام، يمتلئ القلب تعظيم، دي أولا. ثانيا التعرف على القرآن. الإنسان عدو ما يجهل، وذكرنا في الدرس الماضي بعض أوصاف القرآن، عيش مع القرآن بقى، تعرف على القرآن ده، القرآن حكيم، القرآن عزيز، القرآن كريم، القرآن ده نور، روح، وحي، القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك يعني إذا صاحبته ولازمته حلت عليك البركة في العافية، البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في الطاعة والأعمال الصالحة، البركة في الثبات، بركة في الدعوة إلى الله عز وجل، بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. يبقى تتعرف على القرآن وتتعرف على أوصافه. ثالث أمر، تتعلم كيف تقرأ كتاب الله. قال الله عز وجل ورتلناه ترتيلا، وقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الترتيل هنا ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن، يقال فم مرتل، يعني السنان اللي فيه منظمة منسقة متتالية، ليس فيها اعوجاج وليس فيها انحراف. فالقرآن ورتلناه ترتيل، ربنا نزله بالطريقة المرتلة دي. وقال الله عز وجل للنبي ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وغير ذلك من الأدب. يبقى اتعلم ازاي تقرأ القرآن. التجويد حكمه ايه؟ التجويد حكمه عند العلماء يدور بين الوجوب والاستحباب، لكن بغض النظر عن الحكم الفقهي للتجويد، ليس من الأدب مع كلام الله أنت تتجاهل أو تهمل أو تجهل كيف تقرأه مع قدرتك على ذلك. بمعنى حضرتك الآن خريج ثانوية عامة، لو أنت في ثانوية عامة أو تخلصت الثانوي أو في كلية، أنت حاليا بتقرأ ثلاث لغات على الأقل، عربي وإنجليزي وفرنساوي، وكل لغة من اللغات دي انت انفقت فيها وقت وجهد وفلوس عشان تتقنها، بغض النظر انت اتقنت ولا لا، بس انا كده على انت ايه، على انت عملته. الا يستحق كلام الله منك بعض الوقت وبعض الجهد؟ بالمناسبة القرآن ميسر، قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر في تلاوته، في تعلمه، في حفظه، في فهمه، في العمل، ميسر، كتاب ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى أنت أول من الحاجات المهمة في أنك تنتفع بالقرآن وتستشفي بالقرآن تتعلم كيف تقرأ القرآن، لا سيما وانت تستطيع ذلك. دروس التجويد كم درس يا اخواني؟ المرحله المبسطه اللي هو التجويد العملي، دروس التجويد كم درس عشان تتعلم ازاي تقرا القران؟ 10 دروس مثلا، الدرس تقريبا يتراوح من نصف ساعه لساعه الا ربع، خليه ساعه يعني تقريبا 10 ساعات. هل فعلا كلام الله يعني لا يستحق منك 10 ساعات تتعلم فيهم التجويد وبعدين بعد كده تمارس الامر؟ بالمناسبه كان اول مرحله من مراحل التدين في السنوات الأولى، أتكلم عن تجربتي الشخصية يعني، كم ده من نحو 25 سنة تقريبا، كان أول حاجة بيعملها الواحد أول ما يدخل المسجد وياخد قرار بالتدين والالتزام، كان أول حاجة يعملها إيه أو تتعامل معه إيه؟ يتعلم التجويد. وكان التجويد ده تحس أنه مسؤولية شخصية وفي نفس الوقت ثقافة عامة عند كل رواد المسجد، فكانت حلقات التجويد وحلقات المقارئ ديت متوفرة في كل المستويات، كل الأعمار، حلقة التجويد لبتوع إعدادي، بتوع ثانوي، بتوع الجامعة، الناس كبار السن، للمهنيين، كل واحد بقى على حسب وضعه ليه حلقة التجويد خاصة بيه. فلا يلبس أي واحد يدخل المسجد ويستقيم معهم في الصلاة ويواظب على صلاة الجماعة في المسجد ده أسبوع أسبوعين إلا ويبتدي تلاقيه بيتعلم الإيه؟ بيتعلم التجويد. والتجويد في الأصل هو تعلم، القراءة سنة متبعة لازم تتلقاه، يعني مش مسألة نظرية. عشان كده ابن الجزري كان بيقول ايه؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وابن الجزري عينه شافعي بس بياخد بالقول بايه؟ بتقسيم او بوجوب التجويد الأداء يعني. فتخيل مثلا ان ده يجب عليك، هياخد منك وقت، هياخد منك جهد. انا هضرب لكم مثال واحد يوضح لكم ايه الفرق في الهمة والهم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئت ان في بنات من هنا من بلدنا مش من حته تانية، من كفر الشيخ يعني، في سن ثانوي واعدادي بيتعلموا كورسات ايه؟ كوري. تعلموا كورسات كوري بيدفعوا فيها فلوس ووقت ومجهود، لا هينتفعوا بها في الدراسه ولا هينتفعوا بها في سوق العمل ولا هينتفعوا بها في اي حاجه. طب مول بيتعلموها ليه وبيكدروا نفسهم كده ليه؟ لغه ما لناش دعوه بها اصلا. عشان وهم بيتابعوا الفرق الغنائيه الكوريه يتخلوا عن الترجمه، عايزين يبقوا عايشين مع الفرق دي ايه؟ لايف، تسمع الاغنيه كده تعيش مع الجو ده كده من غير ما تحتاج لوسيط والترجمه. شوف بقى الانسان لما بيتعلق بشيء همته بتنبعث ليه ازاي؟ يبقى انا بقى لما اجي اقول لواحد ما بتتعلمش التجويد ليه؟ يقول لي اصل التجويد صعب عليا. فعلا ممكن اصدقه؟ انتوا انا بقول لكم بس بالله عليكم كده خليكم، يعني ينفع نصدقه؟ هي الحقيقه هو التجويد مش صعب عليه، هي لان ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل امال المشكله في ايه؟ هو مش في اولوياتك. هو الحقيقه المؤلمه ان هو مش في اولوياتك. هو لو في اولوياتك اتعلمه، بالظبط زي البنت ديت اللي هي تعلقت بالفرق الكورية المحرمة وسماع الغناء المحرم وحصل لها طيش كده بالموضوع ده او هيمان بالامر ده كده، خلاص عملت ايه؟ نفذت مباشرة، نزلت تدور على، انا عايز حتى والله قعدت اسال هو مين المراكز اللي بتدي كوري عندنا هنا؟ فوجئت فعلا في ناس بتدي كوري والله، بياخدوا كورسات في تعلم اللغة الكورية. يبقى اخواننا بقى احنا لما ربنا يسالنا عن تقصيرنا في حق القرآن نقول ايه بقى؟ فده برضه من ضمن الايه الخطوات. الخطوة اللي تلي ذلك، كيف تستمتع بالقرآن استمتاعا كاملا، وكيف تشفى بالقرآن شفاء تاما وأنت تجهل معانيه؟ أنت مش عارف معاني القرآن. القرآن مليء بالكنوز، مأدبة ثرية لا يخلق على كثرة الرد، من ورده من أهل العلم لا تنقضي نهمته منه. وكما ورد في الأثر، وإن كان لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوف، لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. فكل ما هتفتح القرآن وتنظر فيه تخرج منه بفوائد، تحس القرآن ده بيكلمك انت، دي هتيجي لاحقا يعني. بس على الأقل لازم أوصل لمرحلة حد أدنى كأن أعرف معاني الكلمات دي، أعرف السياق ده مقصود به إيه. القرآن زي ما ابن عباس قال على أقسام، في قسم منه مما استأثر الله به، وده زي كيفية الصفات وكيفيات الأمور الغيبية، نؤمن بها كما وردت ونكل علم الكيفية ونفوض علم الكيفية الله عز وجل. وفي جزء من القرآن أو قسم من القرآن تعرفه العرب بحكم واقعها وحكم ثقافتها وحكم معيشتها، وفي جزء يعني أي واحد عربي كان يسمع الكلام ده من القرآن يفهمه، وفي جزء ثالث يعلمه كل أحد، أي حد هيعرفه، أي حد إيه هيعرفه. ويعني إيه يعني ده اللي بقى قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن ده لو اتقرأ على أي إنسان يفهم اللغة العربية، يعني عنده حد الأدنى فهم اللغة العربية، هيعرف إن القرآن بيدعو إلى التوحيد، مش هيلتبس عليه إنه إله واحد سبحانه وتعالى، صح كده؟ مش هيلتبس عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من رب العالمين. وهناك اللي هي بقى إيه لطائف القرآن وأحكامه اللي بتحتاج إلى إيه، إلى علم شرعي أو إلى معرفة بأسباب النزول أو إلى الناسخ والنسخ أو غير ذلك. ففي أنت الآن محتاج لإيه؟ محتاج تتعرف على القرآن. ودلوقتي بقت الدنيا سهلة جدا جدا، تطبيقات القرآن يعني جزا الله خيرا القائمين على التطبيقات دي بصراحة. الهواتف الذكية مالية الدنيا، كل واحد فينا معاه الهاتف بتاعه، تطبيقات عدد لا نهائي من التطبيقات، وكلها بتخدمك في معرفة معاني القرآن ومعرفة السياق ومعرفة المعنى الإجمالي للآيات. والقرآن يستحق منك كده، يستحق منك أنك تتعلم معنى الكلام. هو الغاية من القرآن إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لازم يحصل تدبر الأول وبعد كده يحصل تذكر. طب هتدبر إيه التدبر؟ تدبر معناه النظر في أدبار الأمور، ما يقول إليه الأمر، ما وراء الكلام ده. طب هتدبر ازاي وانا ما اعرفش معنى القرآن؟ هتدبر في ايه؟ حاجة مش عارف معناها هتدبر فيها ازاي؟ يبقى الاول معرفة المعنى اللي هو التفسير. وعشان كده التفسير ده يقولك ما عملية عقلية مأخوذ من الفسر هو الكشف، تكشف عن اللفظ معنى اللفظ ده ايه، ومعرفة السياق اجمالا، وبعدين تتدبر بقى، تقعد تقول القرآن ده بيخاطبني. وهي بقى دي لب كيفية العلاج من الامراض ومن الادواء بقى، ازاي اتفاعل مع القرآن بهذه الطريقة، القرآن ده بيخاطبنا. يعني مثلا هنجي بعد مرحلة معرفة الفاظ القرآن ومعرفة معانيه الإجمالية، بندخل في مرحلة التدبر، وهي انت تتعامل مع القرآن بان هذا الخطاب موجه اليك، وربنا سبحانه وتعالى بيكلمك انت. ايوه انت. يبقى وانت بقى بتقرأ القرآن ليك عدة نوايا، النية الاولى التقرب والتعبد، النية الثانية تحصيل الاجر، النية الثالثة الاستشفاء بالقرآن من الأمراض. دي اللي معانا بقى. أنا عندي أمراض، الأمراض نوعين، أمراض شهوات وأمراض شبهات. أمراض الشهوات بيبقى من فساد الإرادة، الإنسان عارف إن الخمرة والمخدرات والسجاير والحاجات دي بتضره، ومع ذلك عشان إرادته فيها فساد بيتعلق به، عارف إن النظر للمحرمات بيضره بس بينظر للحرام لأن إرادته ضعيفة، عنده فساد في الإرادة، عنده تعلق بالشهوات، حاجة بيحبها ومش عارف يسيبها وعارف إنها غلط. طب القرآن هيعالجه ازاي؟ لما القرآن يكلمك كتير عن الآخرة، لما يكلمك كتير عن الجنة، لما يكلمك كتير عن النار، لما يكلمك عن الموت، لما يكلمك عن ربنا وأنه السميع البصير المحيط الرقيب سبحانه وتعالى، لما يكلمك عن صفات المؤمنين، لما يكلمك عن كل الحاجات دي، هيتولد عندك إيه؟ اعتدال في الإرادة، هتشفى بإذن الله عز وجل من مرض الشهوات اللي هو فساد الإرادة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خطاب لك أنت ولي، وأنا بقرأ الآية دي أنا دايما جاي نازل لنا هو بقى. طب أنا عندي مرض اسمه النظر للحرام، يبقى أما بقرأ الآية دي واسمعها وبعدين وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشعور بقى بأن ربنا سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والله من ورائهم محيط والله بكل شيء عليم. المعاني دي كلها هتعمل عندك تولد في قلبك معنى يخليك تمانع وتقاوم الرغبة الملحة في انك تنظر للحرام. ايه تعريف التقوى زي ما كان بيقول الغزالي رحمه الله؟ ثبات باعث الدين امام باعث الهوى. ثبات باعث الدين امام باعث الهوى او ثبات باعث الدين امام باعث الشهوات. الشهوة والهوى عايزة حاجة والدين بيقول حاجة تانية. لو ثبت باعث الدين يبقى انت كده اتقيت ربنا سبحانه وتعالى. ده هي كأنها معركة، مش كأنها، هي فعلا معركة بينك وبين الشيطان وبينك وبين نفسك الأمارة بالسوء بينك وبين هواك. يبقى ده القرآن بيعالجك بالطريقة دي. القرآن بيعالجك بأنه بيوضح لك أن الدنيا ظل زائل ليش قيمة، إيه الدنيا يعني، ويضرب لك الأمثلة المتكررة للدنيا حقيقتها. القرآن بيكلمك دايما عن أن الآخرة خير وأبقى وأن الآخرة فيها وفيها وفيها، ويخطبك بالنعيم اللي انت تدركه واللي انت دقت اجزاء منه في الدنيا، ويقول لك بقى والنعيم ده اختلف عن اي نعيم تاني. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. بس النعيم ده ليس في الجنة مما في الدنيا الا الايه؟ الاسماء. طيب علاج الشبهات بقى فساد العقائد، فساد التصور، افكار الغلط والمبادئ الغلط. القرآن بيعالجها لك ازاي؟ بإيراد الأدلة الواضحة الناصعة، وبيخاطب فيها كذا حاجة، بيخاطب فيها العقل، بيخاطب فيها الفطرة، بيخاطب فيها المشاعر، بيخاطب فيها القلب وهكذا. فشوف بقى كلام القرآن في القدر وقضية القدر وإثباتها، كلام القرآن في إثبات قضية الخالق سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق، كذلك تفرده بالإلهية سبحانه وبحمده. شوف القرآن هو بيعالج قضية الحكم وإنه ما ينبغي أبدا أن أحد يحكم إلا الله سبحانه وتعالى، والآيات اللي نزلت في الحكم. شوف القرآن هو بتكلم معك في قضية التعامل بين الحاكم والمحكوم، قضية التعامل مع غير المسلمين، الولاء والبراء وغيرها من القضايا اللي دخلها الآن فساد كبير في التصور وشبهات كتير. لما تقرأ القرآن تبرأ من هذا الداء وتشفى بفضل عز وجل من هذا الداء. ولذلك أنا بنصح نفسي وإخواني اللي بيتعاملوا حتى مع المشككين واللي عندهم بعض الوساوس أو عندهم بعض الشبهات الإلحادية وغيرها، يكسر من تلاوة القرآن عليه. فليس أنفع لهذا القلب المريض من استماع القرآن إن كان صاحبه يريد الشفاء فعلا. هينتفع هينفعه جدا جدا. طيب ودي مرحلة مهمة عشان تتداوى بالقرآن. ابن مسعود بيقول إيه بقى؟ حركوا القلوب بالقرآن. انت ممكن تقعد تقرأ كده كر كده، دي قراءة ايه؟ قراءة انت بتتعبد بقراءة القرآن وستأخذ اجرا ان شاء الله، لكن قلبك لم ينتفع. لكن حركوا القلوب بالقرآن، لا تنظروه نثر الدقل ولا تهذوه هز الشعري، ولكن حركوا به القلوب. انا ممكن اقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة كده، وهو ليه يا أيها الذين آمنوا، وفكر كده دين داءه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واقعد أفكر بقى شوف بقى الصلاة ديت إزاي طب إذا كان ما ينفعش أقرب الصلاة وأنا سكران العقل، كذلك ما ينفعش وأنا شارب من خمر الدنيا، كذلك ما ينفعش أقرب الصلاة كده وأنا سكران بسكر الإيه؟ الشهوات والهوى والسكر بقى القلب ده غافل في أودية الدنيا اللي بقى قلنا ما وراء الآيات زي قلنا كده. تدبر بقى خطاب ده ليانا، كل تساؤلاتك حطها قدامك كده وانت بتقرأ وردك، هتلاقي القرآن بيجاوبك وتتعجب يا أخي الإجابة دي كأنها نازلة لي أنا تحديدا، وتحس ازاي ان اللفظ ده مع انه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من 1440 سنة لكن لحد دلوقتي بيعالج مشكلتي أنا بوضوح ونصاعة منقطعة النظير، كأنه بيكلمني أنا فعلا. بس ده محتاج ايه؟ أبقى عارف معنى اللفظ ولا لأ؟ ما لو مش عارف معنى اللفظ مش هستفيد. ومحتاج وانا قاعد اقرا ابقى بقرا على جهه الاستشفاء، مركز بتدب باخد الدواء عشان كده مثلا في الحديث بتاع دعاء دفع الهم اللي هو فيه ايه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك. الآخر بقى الحديث أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلب وإيه؟ وشفاء صدر. طب أنت بتدعي الدعاء ده، خلاص خد الدواء بقى. أنت دعيت أن القرآن يكون ربيع قلبك، الربيع اللي هو الجدول اللي فيه مية، اللي هو القناة بتاعت المية يروي قلبك، أو الربيع اللي هو إيه؟ الازدهار موسم الربيع، فهو كده هيزدهر قلبك وهيبقى المية اللي بتسقي قلبك ويبقى شفاء صدرك وجلاء همك وذهاب غمك وحزنك، كل ده دعاء جميل اهو. خد الدواء بقى، اقعد اقرا قران بقى. لكن واحد بيقول الدعاء ويسكت، طب وبعدين؟ ما هو طب كمل، مش انت قلت الدعاء؟ اقرا يا عم، اقرا القران بقى. وعشان كده بنقول ان لازم القران ده يبقى مكون رئيسي في حياه كل واحد فينا، مكون رئيسي في حياه كل واحد فينا. عارف زي الصلاه الخمسه كده، اللي بيصلي وربنا من عليه بنعمه الصلاه والاستقامه على الصلاه ولذات صلاه الجماعه والحرص عليها والحرص على الصف الاول وغيره، هو لا يتصور حياته بدون الصلاه. كذلك من يصحب القران ويستكشف كنوزه ونفائسه ويستشفي به وينتفع به في قلبه وروحه وغير ذلك، لا يتصور حياته من غير القران. هو فعلا قره عيني في القران، نعيمه في القران، لكن بكل أسف نمط الحياة اللي احنا عايشينه لا يمكننا من ذلك. التواجد الدائم على الأجهزة اللوحية أو على التليفونات الذكية أو على الكمبيوترات وعلى التلفزيونات، التشتت الرأسمالية المهلكة والطغيان المادي المهلك اللي احنا عايشين فيه، اللي هو شتت القلوب والأرواح، بيحول بيننا وبين الانتفاع بالقرآن بهذه الطريقة. محتاجين استعادة مرة أخرى للبوصلة وإعادة ترتيب للأولويات. احرص على ما ينفعك، يبقى دي تالت حاجة أو رابع حاجة، ما نعرفش اللي بيعد بقى يعد بقى مننا. بعد كده إيه؟ بعد ما قلنا المعرفة المعنى والتفسير ولو الإجمالي والتدبر، بعد كده إيه؟ والمناسبة التدبر ده بخطب بيه الناس كلهم، يعرف المعنى ويحرك قلبه بالقرآن، يسور قلبه بالقرآن. طيب لا، اللي بيسمع القرآن ليه أجر، والاستماع للقرآن والإنصات ليه، ورد فيه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن القراءة ثوابها غير السماع، الثواب الورد في القراءة غير السماع. لكن من عجز عن القراءة إما للانشغال وإما للعجز عن القراءة، مش بعرفش يقرأ ويكتب أو غير ذلك، فله في السماع مندوحة. وحتى اللي بيقرأ القرآن وبيعرف يقرأ كويس هو محتاج يسمع. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يسمع القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لي حديث هو الصحيح، حديث ابن مسعود، اقرأ علي أقرأ عليك عليك أنزل، يقول إني أحب أن أستمع إليه من غير، أو إني أحب أن أسمعه من غير. ولما حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في اليوم التالي أني استمعت إلى قراءتك البارحة، قال يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. عندنا كلنا محتاجين جزء من حياتنا نستمع فيه للقرآن، بس هل ده يغني عن القراءة؟ لا. وهل استماع اللهو وغفلة القلب؟ لا برضو استماع للقرآن. نكمل. طيب بعد كده المطلوب منك ايه في القرآن؟ يبقى لك ورد ثابت في القرآن. بيجي لنا ساعات رسائل تذكير كده من بعض الناس الطيبين او من بعض المواقع او من بعض الصفحات، ويجب نذكرك النهاردة بوردك اليومي الصفحة الفلانية، صفحة فقط. يعني القرآن على طبعة المدينة ده 600 صفحة، يعني اختم القرآن على سنتين. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه؟ حسب عبد الله بن عمر قل اقرأ القرآن في كل شهر مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. انا عارف ان في بعض الناس بيعترض عليك يقول لك بس الناس تقرأ صفحة. والله يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام لما كلم سيدنا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ما قالوش بس اقرا لك صفحه، هي مش جميله منك على فكره، انت محتاج للقران. وطالما انت هتاخد الدواء خد الدواء صح. انت محتاج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حمل الينا هذا الوحي المبلغ عن ربي بيقول لنا الحد الادنى للجرعه الفعاله انك تقرا القران كل شهر مره. عشان كده جمهور العلماء على أن من مر عليه شهر فلم يختم القرآن يسمى هاجر للقرآن. ترضى أنت تاخد الوصف ده؟ ترضى انت تاخد وصف هجر القرآن ده وانت مسلم؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده اقرأ القرآن في كل شهر مرة، لازم يبقى لك ورد ثابت تقرأ فيه القرآن، وتبقى كده كما في الحديث وان كان اسناده في مقال، كالحال للمرتحل اللي بيسافر ويرجع تاني ويسافر ويرجع تاني. عارف اللي بيسافر ويرجع تاني ده؟ هو انت كده بتقرأ القرآن وتخلص وتبدأ تاني، وتخلص وتبدأ تاني، وتخلص وتبدأ تاني. هكذا وردك من القرآن ويسموه حزبك من القرآن. طيب ايه كمان المطلوب مني؟ مطلوب مني، مطلوب مني ان انا ايه؟ ان انا احفظ القرآن. قل لي ايه المانع اللي يمنعك من حفظ القرآن؟ انت بتحفظ كيمياء وفيزياء واحياء، ولو انت ادبي بتحفظ تاريخ وجغرافيا وعلم نفس وفلسفة، كله بيحفظ في الثانوي وفي الجامعة، ومفيش ولا حاجة من اللي انت بتحفظها ميسرة. انما القرآن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية ذلك وبرهانه، وبعين كلام ربنا محتاجش الى تدليل يعني، لكن آية ذلك في الواقعية انك تشوف الطفل الصغير لا يحسن انه يتكلم، وتلاقيه يقول لك ايه؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هو عارف يعني الفلق؟ هو عارف يعني غاسق اذا وقب؟ وبيقولها صح ولا لا اخوان؟ ولو شد حيله شويه وكان طفل نابه ممكن على بعد مثلا 3-4 سنين من مداومه الحفظ يختم. قول لي ايه اللي بيحول بينك وبين حفظ القران؟ الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب. من مشاريع العمر اللي تحطوا ليك مشروع عمرك، مشروع عمرك في حياتك يعني، وتقضي فيه وقت ومجهود، تدفع فيه فلوس وتدعي بيه في صلاتك، وانت بتحج تشرب زمزم عشانه، مشروع عمرك، حاجة انت عايش لها. مشروع اسمه ايه؟ ان اكون من السفرة الكرام البررة. مين ده بقى اللي بيبقى مع السفرة الكرام البررة؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. يقرأ القرآن كده زي المية كده، يقرأ القرآن زي ما انت بتقرأ الفاتحة كده. من اي، على فكره في فرق بين واحد يقول انا ختمت القران حفظا، وبين واحد يقول لك ايه؟ انا استظهر القران او حافظ للقران. ختمت القران حفظا يعني انا سمعت كل ربع على شيخ متقن قارئ. اما بقى انا حافظ للقران بصيغه فاعل كده، او انا قارئ، هي في وردت في الاحاديث كلها قارئ للقران، يقال لقارئ القران. قارئ يعني بيقرا عن ظهر قلب. دي بقى معناها ايه؟ انه بيقرأ القرآن عن ظهر قلب من اي جزء بقى في المصحف، وده بقى بيبقى وصل للنعيم بقى، هو النعيم بعينه. تخيل انسان حوى في صدره كتاب الله عز وجل، اي شرف، اي نعيم، اي هبة واي عطية. تسمع الآية دي كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. دي ربنا بيمتن على النبي انه اعطاه السبع المثاني والقرآن العظيم اللي هي على الايه؟ الفاتحة. لو قلنا بقى ايه ان هي اسم الفاتحة السبع المثاني، ومن اسمها برضو من اسمها ان هي الايه؟ القرآن العظيم. ما بالك بقى بالقرآن كله. طيب ربنا بيقول للنبي بناء على العطية دي وعلى الهبة دي ايه اللي بعد كده؟ بكم حد يكمل ايه؟ ولقد اتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. ايه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين. يعني يا من أوتيت القرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، إلى ما متعنا به أصنافا منهم. ربنا متع أصناف الناس بإيه؟ بالمال. اللي معاك أحسن من المال، إدهم سيارات فارهة، إدهم عقارات، إدهم إيه؟ ادهم قوه في البدن، ادهم اولاد، مناصب، وجاهه، ادهم شهره، ادهم ايه يعني؟ اللي ادهم ما متعنا به ازواجا منهم. ما تمدش عينيك ليه؟ اللي معاك احسن، انت مش محتاج تتطلع لحاجه تانية. استغني بالقران، استغني بالقران. لو القران كده في صدرك استغني بالقران، او استغني بما معك من القران. لان الايه هنا في الايه؟ السبع المثاني فقط اللي هي الايه؟ الفاتحه. استغني بما معك من القران، فتحفظ القرآن بقى وتخلي عندك همة وصدق. صدق يعني ايه؟ يعني توحيد الإرادة، إرادة جازمة قوية، صاحب عزيمة ناوي يحفظ القرآن. والله انا فاكر في اخ من اخواننا ربنا يبارك له ويحفظه، كان بدأ دخل المسجد كده والتزم بالصلاة واستقام كده، كان في مطلع الكلية وكان بيواظب على حفظ القرآن، والله كان بيجي يسمع أيام الامتحانات. عشان كده إيه؟ ختم القرآن تقريبا في أقل من سنة، ومن المتقنين، ربنا بقى يحفظه ويبارك له. فهشوف ده مشروعك العمري بقى، احفظ القرآن. كل واحد يحفظ على قد مجهوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن يوم القيامة كل واحد هيدخل درجة من الجنة على قد اللي هو حفظه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها، يعني تقرأها عن ظهر قلب. الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان بيقول: وفيه فائدة أن عدد آيات أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. شوف أنت بقى، كل واحد وهمته بقى. دونك درجات الجنة، فاستعن بالله وأخلص النية واصدق في العزم وانطلق. إيه اللي يحول بينك وبين الأمر ده؟ اللي معاه القرآن ده بقى بقول لك وصل لمرحلة النعيم. تخيل بقى واحد صاحب كتاب يستظهر القرآن، يقرأه نائما ويقظان، يترنم بالقرآن وهو يسير في الطرقات ويركب المواصلات. تخيل انه في وسط الناس والضجيج والدوشة والهوسة دي كلها هو عمال يترنم بكلام الله عز وجل. أي نعيم بعد هذا؟ لا سيما بقى إن فعلنا الحاجات السابقة والخطوات السابقة، إن هو يحرك به القلب فيتذكر به ويتعظ به ويتأمل فيه ويستشفي به. يبقى بعد ما يكون لك ورد من القرآن قراءة، لازم يكون لك ورد من القرآن حفظ. ودايما لما نقول حفظ يبقى معاه المراجعة، عشان بس ما نحط يعني فعنوش ورد الحفظ ورد هو الحفظ والمراجعة لا ينفكان. طول ما أنت بتحفظ لازم تراجع، طول ما أنت بتحفظ لازم تراجع. خلاص. من الحاجات المهمة جدا بقى عشان تستشفي بالقرآن، العمل بالقرآن. يعني ايه؟ يعني انت لا تقرأ آية من كتاب الله عز وجل الا يعني تفتح في ذهنك كده قوس وتجي فيه سؤال اسمه: كيف اعمل بهذه الآية؟ اعمل بالآية دي ازاي؟ اطبقها ازاي؟ الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه ليه مذكرات جميلة جدا في التدبر، واقول كده: لازم اي آية بتقرأها تقعد تتصور كده وتتدبر فيها، وبعدين اطبق الايه دي ازاي، اطبقها في الواقع اللي انا فيه ازاي. بالطريقه دي فعلا هنقدر نقول ان القران هو انفع الادويه وهو علاج للادواء. اتفضل. والله هو يحسب ده قراءه بلا شك، لأن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف. فلو واحد بيكرر الربع بتاعه 8 مرات فده يتحسب له كأنه قرأ جزء. خلاص. بس فاتوا الخير التاني بتاع إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. لا محدش حديث، بس ما فاتكش ثواب القراءة. خلاص. واضح دي كده. طيب خلاص، احنا ان شاء الله نقف هنا ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.